قال الراوي حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر عن ابي بكر بن حزم ان عمر بن عبد العزيز قال قال له البتة ما يقول الناس فيها. قال قال ابو بكر فقلت له كان ابان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق الفا ما ابقت البتة منها شيئا. من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. ابو بكر بن عبد الرحمن يتساءلون فيما البتة ماذا يقول الناس فيها. من قال لزوجته بتتك او انت البتة ماذا يقول الناس فيها؟ فقال ابو بكر هي واحدة. وهناك من يقول هي لا شيء، هناك من يقول هو على ما نوى، ومالك يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها على ما سيأتي ان شاء الله. فقال عمر بن عبد العزيز يفتي في من بت زوجته. قال لو كان الطلاق الفا، ما هو ثلاث، لو كان الطلاق الف وجاء وقال لزوجته بتتك ما بقي من الالف ولا واحدة. من قال لزوجته البتة فقد رمى بالغاية القصوى، يعني اقصى شيء وابعده. اذا لفظ الطلاق لفظ وضع بعلم الوضع اولا وابتداء صريح لفظ الطلاق. البتة الجمهور يجعلونها من الكنايات، والفاظ الطلاق صريح وكناية. والكناية قسمان، كناية ظاهرة وكناية خفية. اما لفظ الطلاق فتقدم بانه ثلاث لا لعب فيها: النكاح والطلاق والعتاق. فكلمة الطلاق مادة الطاء واللام والقاف بأي صيغة قالها الرجل لامرأته حملت على الفراق. أنت طالق اسم فاعل، أنت مطلقة اسم مفعول، أنت الطلاق المصدر، طلقتك فعل الماضي، اطلقي عني الأمر. كل ما يمكن أن يأتي من مادة الطلق هذه فهي صريحة. ولو نوى غير معنى فراق الزوجة لا يقبل منه. لو قال أنت طالق من سجن البيت، يعني سمحت لك بالخروج إلى أهلك أو إلى الجيران، لا يقبل منه، لأن هذا في العرف يجعل للطائر أو للحيوان المربوط أو المحبوس بالباب، والمرأة ما هي محبوس، فلا يقبل منه. وذهبوا في كيفية ايقاعه، لو كتبه بقلمه على ورقة، لو كتبه في الارض على تراب، واختلفوا فيما لو كتب على الماء او في الهواء هل يعتبر ام لا. قالوا في الهواء لا يثبت وفي الماء لا ينكتب، فهذا يوقف فيه. ولكن اذا كان لو كتب انت طالق وقال اجرب القلم احسن خطي، لا يقبل منه ذلك، لانه عنده الفاظ كثيرة جرب فيها قلم وحسن فيها خط. لما قلش انت حبيبتي وانت زوجتي وانت قرة عيني حتى يجيب هذه الكلمات. وهذه الناحية اطال فيها الحنابلة في الفروع اطالة طويلة جدا اكثر من غيرهم. اذا الطلاق لفظ صريح لا يقبل من قائله اي تأويل ولا اي اعتذار عنه. ناتي الى الكنايات. الكناية عندهم قسمان وهي عند الجميع، لكن يختلفون فيما يعتبر من الكنايات. فالكنايات الصريحة البتة والبتلة، انت نعم البتة والبتلة والخلية البرية. اما الخفية اذهبي الى اهلك، حبلك على غاربك، فارقيني، كل هذه كنايات خفية. لان اذهبي الى اهلك يمكن عايزينها، يمكن طفشان منها، يمكن هو مسافر، روحي لاهلك على ما ارجع. فاحتمال الفراق فيها ضعيف، واحتمال الذهاب الى اهلها لغرض اخر اقوى، فهي خفية في الطلاق. وعند مالك رحمه الله الكنايات الظاهرة تعتبر ثلاث، والكنايات الخفية على ما نواه، على ما ينويه في الخفية. وعند الشافعي رحمه الله ومن وافق كل الكنايات على ما نوى ظاهرة ولا خفية. وكذلك عند الشافعي ليس هناك طلاق بدعي بالنسبة للعدد، لأن الجمهور يقولون من جمع الثلاثة في كلمة واحدة فهو طلاق بدعي لما قدمنا، الطلاق مرتان. والشافعي يقول من طلق ثلاثا في كلمة فهو طلاق صحيح لا بدعية لا بدعة فيه، على ما سيأتي في حديث عويمر حينما طلق زوجته ثلاثا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا مالك عقد الباب للبتة، وهو لفظ من ألفاظ الكناية الظاهرة، وجاء بصيغ الطلاق وهو لفظ صريح في الطلاق. ويأتي عن عمر بن عبد العزيز أن من قال البتة فقد استغرق كل الطلاق، لو كان الطلاق ألفا ما تركت البتة منه شيئا. يبقى عنده البتة ثلاث ولا على ما نوى؟ ما سأله، ما استفسر منه، ما قالش إن كم تريد أبدا، قال له فقد رمى الغاية القصوى. مع انه سيأتي في حديث ركانة انه طلق زوجته البتة فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ان اولاده جاءوا الى رسول الله واخبروه فسأله ماذا اردت؟ قال ما اردت الا واحدة. فحلف والله ما اردت الا واحدة؟ قال والله ما اردت الا واحدة. قال فراجعها. ولهذا بعض العلماء يقول جميع الكنايات على ما نوى المتكلم، والجمهور يفرقون بين الكناية الظاهرة يلحقونها بالثلاث دون مانية، والكنايات الخفية على ما ينويه في نفسه، على ما جاء بأن كتب إلى عمر من العراق بأن رجلا قال لزوجته الخلية أنت الخلية أو أنت البرية، نسيت اللفظ، فكتب إليهم عمر أن مره فليوافني بمكة. نعم حبلك على غاربك، لفظك يذكره صاحب المنتقى، حبلك على غاربك. الحبل على الغارب هذه كناية للبعير، يأتي بالحبل ويلقي الغارب مؤخر الناقة عند ذنبها، ويوصل الحبل على مؤخر السنام، حبلك على غاربك، ويتركها تسرح وتمشي يمين ويسار دون ان يردها. فقال لامرأته حبلك على غاربك، وهذا من الكنايات الخفية. فذهب كتب الى عمر فارسل اليهم ان يوافني بمكة. فجاء الرجل وضاف سلم على عمر، قال من انت؟ قال انا الذي امرت ان اجلب اليك. قال سألتك برب هذه البنية اي الكعبة ماذا اردت بقولك؟ قال والله لو حلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، ما اردت الا فراقها. قال هو كما قلت. فمن هنا بعضهم يعتبر الكنايات على ما نواه خفية ولا ظاهرة، وبعضهم يفرق بين الظاهرة كالبتة والبتلة، وبعضهم يعتقد وبين الخفية فيجعلها على حسب بيت ما نواه. ومالك يأتي بهذا اللفظ عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بأنه رمى الغاية القصوى. ولكن بعض المالكية يفرق ويروي عن مالك بأنه يقول غير المدخول بها يسأل ماذا أردت بالبتة، فإن نوى التحريم حرمت عليه كما لو طلق ثلاث، وإن أراد مجرد الفراق فقد فارقته وحرمت عليه إلا بعقد جديد لأنه ليست لها عدة. وإذا كان مدخولا بها فالمدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث، ولا يقطع الصلة بينهما إلا الثلاث. إذن بعض المالكية يذكر عن مالك بأنه يسأل من تكلم بالبتة إن كان المطلق غير مدخول بها لأنها تكفيها واحدة تبتها عنه واحدة، وغير المدخول بها لا ينوى ولا يسأل لأن المدخول بها لا يبتها إلا الثلاث، إذا لا تحتاج إلى سؤال. والله